الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، واحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. انطلاقات. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد: سبحان الله، في النفس كبر ابليس، وحسد قابيل، وعتو عاد، وطغيان ثمود، وجرأة نمرود، واستطالة فرعون، وبغي قارون، وقحة هامان، وهوى بلعام، وحيل أصحاب السبت، وحيل أصحاب السبت، وتمرد الوليد، وجهل أبي جهل. في النفس كبر إبليس، وحسد قابيل، وعتو عاد، وطغيان ثمود، وجرأة نمرود، واستطالة فرعون، وبغي قارون، وقحة هامان، وهوى بلعام، وحيل أصحاب السبت، وتمرد الوليد، وجهل أبي جهل. قال: وفيها من أخلاق البهائم حرص الغراب، وشرب الكلب، ورعونة الطاووس، ودناءة الجعل، وعقوق الضب، وحفظ الجمل، ووثوب الفهد، وصولة الأسد، وفسق الفأرة، وخبث الحية، وعبث القرد، وجمع النملة، ومكر الثعلب، وخفة الفراش، ونوم الضبع، غير أن الرياضة والمجاهدة تذهب ذلك كله. فنسأل الله عز وجل أن يهدينا شر أنفسنا، وأن يأخذ بتواصينا إليه أرض الكرام. قال: غير أن الرياضة والمجاهدة تذهب ذلك كله. فمن استرسل مع طبعه فهو من هذا الجند. من استرسل مع طبعه فهو من هذا الجند. ولا تصلح سلعته لعقد، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم. فما اشترى إلا سلعة هذبها الإيمان، فخرجت من طبعها إلى بلد سكانه التائبون العابدون. سلم المبيع قبل أن يتلف في يدك فلا يقبله المشتري. سلم المبيع قبل أن يتلف في يدك فلا يقبله المشتري. قد علم المشتري بعيب السلعة قبل أن يشتريها، فسلمها ولك الأمان من الرد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين قال الله عز وجل فيه: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. استكمل رحلتنا مع الأوقات للإمام الجويني طيب الله ثراه، وناظم شرف الدين الأمريكي رحمه الله عز وجل. ما زلنا في باب الكلام على مبحث الأمر. الأمر، وقلنا أنه حد الأمر، حد الأمر أن طلبه. نعم، طلب الفعل على وجه الاستعلاء. قلنا قوله الفعل، قلنا عليه إيه؟ كان لنا عليه نوع تعقيب، فنقول طلب على سبيل قول العلم. لا اقرا المكتوب او المرقح. طلب العمل على سبيل الاستلام. بس طلب العمل على سبيل الاستلام. وقلنا ان صيغ الامر اظهر هذه الصيغه صيغه افعل. صيغه افعل هذه اكد صيغ الامر، وله صيغ اخرى. من يذكرها؟ صيغ الامر او تثبت صيغه الامر بلفظ الفعل المضارع المجزوم بلام الامر، زي قول الله: فليحذر الذين يخالفون عنه، ولقول الله: وليتوفوا بالبيت العتيق. طيب، وايضا من اسلوب الخبري. نعم، اسلوب الخبري. ما اسموش الاسلوب الخبري، الخبري لفظ انشاء معنى. اسمه ايه؟ الخبر الذي يراد به الامر. الخبر الذي يراد به الامر كمان اسم فعل الامر عليكم. اسم فعل الامر عليكم انفسكم. كذلك المصدر النائب عن فعله، فضرب الرقاب. وكذلك المشتقات من فعل الامر، ان الله يامركم، ان الله يامر بكذا. طيب، تكلم الشيخ رحمه الله تعالى ان لفظه الامر او ان الامر لا يدخل فيه الندب. قال ان الامر لا يدخل فيه الندب على تعريف مين؟ على تعريف صاحب المتن وعلى تعريف الناظر رحمهما الله تعالى، حيث قال ايه: وحذف استدعاء فعل مخرجا بالقول ممن كان دون الطالب، وحذف استدعاء فعل واجبي، وحذف استدعاء فعل واجبي بالقول ممن كان دون الطالب. فلما قال استدعاء فعل واجبي قلنا خرج به الندب، والتحقيق ان الندب يدخل في ايه؟ في الامر. تمام. طب اللي قالوا ان الندب لا يدخل في الامر عللوه بعله وقلنا انها مردوده، حد يذكر؟ على سبيل التخفيف المطلق. قالوا ان الايه؟ ان الندب يعني يستلزم الايه؟ التخيير، والتخيير والاستدعاء او التخيير والايه؟ وافتضاء الفعل او استدعاء الفعل متنافيان، فكان الرد انه ليس من باب التخيير المطلق بدلاله ان الندب جانب الفعل فيه ارجح. جانب الفعل فيه ارجح، قلنا كده؟ الكلام ده بدليل تقريبا يعني. طيب وصلنا الى ان الامر قد يحمل على غير الايه؟ على غير الوجوب. يقول بل صرفه ان الامر يعني ظاهره الوجوب ولا ظاهره الاستحباب ولا المساله فيها تفريق، او نتوقف حتى نتبين. قلنا مذاهب لاهل العلم والذي عليه الاكثرون والمحققون ان ظاهر الامر الايه؟ الوجوب، واقتضى الامر الوجوب حتى تاتي القرينه الصارفه. فبيقول لنا لا مع دليل دلنا شرعا على إباحة في الفعل أو ندب فلا، بل صرفه عن الوجوب حكما بحمله على المراد منهما، بحمله على المراد منهما. وقلنا قد يحمل فعل الأمر على الإباحة وعلى الاستحباب وعلى هذا مثلا تناوله إن شاء الله بنعمل تفصيل. هنا وقفنا عند قول الشيخ رحمه الله تعالى: ولم يفد فورا ولا تكرارا إن لم يرد ما يقتضي التكرار. ولم يفد أي الأمر المجرد، الأمر المجرد عن الفرائض لم يفد فورا ولا تكرارا. عندنا مسألتين، المسألة الأولى هل الأمر المجرد عن الفرائض يقتضي الفورية أم أنه على التراخي؟ المسألة الثانية هل الأمر المجرد يقتضي التكرار أم تبرأ الذمة بواحد حتى يرد أمر للتكرار؟ هاتان مسألتان مهمتان مشهورتان في كتب الأصول. الأولى قوله ولم يفد فورا يعني أن الأمر ليس على الفور بل هو على التراخي، وهذه مسألة اختلف فيها الأصوليون على قولين، هذه مسألة اختلف فيها الأصوليون على قولين، هل الأمر المطلق يقتضي الفورية أو هو على التراخي؟ القول الأول أنه إن دل دليل على الفورية فهو للفورية، وهذا واضح مثل إذا دخلت المسجد فصل ركعتين، بغض النظر بقى هل هذا الأمر على الوجوب ولا على الإيه؟ على الاستحباب، إحنا بنتكلم في مبحث الأمر كأمر، بغض النظر عن إيه؟ درجة هذا الأمر واجب ولا مستحب. فهنا مثلا قول النبي إذا دخلت المسجد فصل ركعتين، فهذا دليل على فورية، أول ما تدخل تصلي ما تعملش أي حاجة تانية. تمام؟ فقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت المسجد فلا تجلس حتى تصلي ركعتين. قال: والمسبب مقرون بسببه، والمسبب مقرون بسببه، فإذا وجد دليل على الفورية وجب العمل به على أنه للفور، فإذا وجد دليل على الفورية وجب العمل به على أنه للفور، وإذا لم يوجد فهو على التراخي. وحجتهم أن المطلوب هو الفعل وهو مطلق ولم يقيد بفورية ولا تراخي، والأصل عدم التأثيم بالتأخير، والاصل عدم التاثيم بالتاخير. تمام؟ يبقى براءه المكلف او ذمه المكلف بريئه من التاثيم طالما انه اتى بالفعل حالا او مآلا، ده مذهب من المذاهب. تمام؟ القول الثاني انه او ان الامر للفوريه، ان الامر للفوريه، واستدلوا على ذلك بدليل من النقل ودليل من العقل، دليل نقلي يعني من الكتاب والسنه ودليل عقلي. اما النقلي الذي نقل الينا هو كتاب الله عز وجل، فقوله تعالى: فاستبقوا الخيرات، وقوله عز وجل: وسارعوا الى مغفره من ربكم، ايضا قول الله عز وجل: ما منعك الا تسجد اذ امرتك، فلو كان على التراخي لقال الشيطان اسجد بعد حين. فلما لم يجد عله للتهديد بالعقوبه بالامتناع من السجود فور الطلب دلنا ذلك على ان الامر للفوريه، اعني يبقى دلوقتي مش بعد شويه. تمام؟ اعمل اذا جاء وقت العباده كذا يبقى هو ده وقتها. تمام؟ اذا اذن لك الشرع في التراخي فعلى التراخي. وهذا مذهب داوود الظاهري ومعظم الحنابلة وعزي إلى المالكية وهو قول الشيخ أبي الحسن الكرخي من الحنفية رحمه الله، واختاره الإمام المروزي والصيرفي من الشافعية. تمام؟ يبقى هنا الأمر على الفور وليس على التراخي لظاهر الأدلة القرآنية، فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. هذه أدلة عامة، الأدلة الخاصة كقول النبي صلى الله عليه وسلم من أراد الحج فليتعجل فإنه قد تعرف الحاجة وتمرض الداب، من أراد الحج فليتعجل. والمبحث ده هيقول لنا على مسائل تانية، يعني اللي هيترتب على كل الأمر المجرد على الفورية ولا على التراخي، يبقى احنا بنقول كل أمر أمر به الشرع على سبيل الأداء وعلى سبيل القضاء فهو على الفورية إلا يأتي دليل أنه على التراخي. تمام؟ وبناء عليه لما دلوقتي إنسان يحنث في كفارة في يمين أو يحنث في يمين فتلزمه الكفارة أصلا على الفورية. تمام؟ إلا أنها واجب موسع، إلا أنها واجب موسع، فالأصل أن أنت تستبق الخيارات هذا خير لك، لكن أن هو معين بأيام معينة. النذر مثلا واحد نذره لله علي صوم يوم كذا لا حيلة له في ذلك، دخل رمضان لا حيلة لك في ذلك، هذا مضيف أصلا، فيلزمك فور دخول رمضان أن تتأهل للشهر وتصوم إذا دخلت ساعات الصيام. فبنقول أن الواجبات المضيقة كلها فورية، محدش ينفع يقول أن الواجب المضيق على التراخي لا يقبل. تمام؟ الواجب المضيق لا يقبل التراخي، ماشي كده؟ طيب تيجي المسألة أظهر في مسألة القضاء، في مسألة القضاء احنا قلنا ان القضاء هل يثبت بالأمر الأول أم لابد للقضاء من أمر جديد؟ معتبر من أهل العلم من الفقهاء والأصوليين والأشبه والأقرب للصواب أنه لابد للقضاء من أمر جديد. فإذا جاء الأمر بقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها لا كفارة لها إلا، فهذا دليل على أن القضاء على الفورية، مش هيأجل اليوم الثاني ولا بعد خروج وقت النهي ولا كلام من كده، لا أول ما تذكر ما عليه من قضاء الصلاة بنوم أو بنسيان مما نص عليه الشرع وأجمع العلماء عليه وجب على المكلف أن يقضي متى تذكر. تمام؟ نفس المسألة، الله عز وجل أمرك بالحج، والحج ده يعني لم يقل في السنة دي ولا السنة اللي بعدها ولا اللي بعدها، فظاهر الأمر مجرد أن الحج واجب على الفور. تمام؟ وطبعا في من نقاشات داخلية في المسألة بقى، يعني في نقاش في المسألة ككل، المسألة من جهة الأصول، ونقاش في المسائل نفسها، يعني نقاش في قضاء الصلاة كمسألة، نقاش في وجوب الحج على الفور أو التراخي كمسألة. دي مسائل بيطول الكلام فيها وممكن يطول بها المجلس جدا، ولكن ممكن يأتي ذكرها عند دراسة كتب الفقه إن شاء الله. يقول ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر أصحابه في يوم الحديبية أن يحلقوا رؤوسهم فتأخروا غضب صلى الله عليه وسلم ولا يغضب على الترك المستحب. الصحابة في يوم الصلح الحديبية لما كانوا رايحين يعتمروا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنعهم أهل مكة من دخول الحرم ومنعهم من دخول يعني الأرض المناسك خالص، فظل النبي في أرض الحلم ومراسلات بقى ناس تروح وناس تيجي وإذا بن شعبة سهل بن عمرو كده وغيرهم من ايه؟ من سادات مكه رايحين جايين يتناقشوا في المساله لحد ما استخر الامر ان يرجع النبي صلى الله عليه وسلم من عامه وياتي من قابل ياتي السنه الجايه. طبعا النبي محرم صلى الله عليه وسلم وقد ساق الهدي الى الكعبه. تمام؟ فكيف يتصرف بقى ويشهد العمليه وهو في ايه؟ قد عقد احرامه، لابد ان يتحلل من هذا الاحرام. فامر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه ان يحلقوا رؤوسهم ويتحللوا من احرامهم في ذلك الموضع في الحديبيه. فالصحابه رضي الله تعالى عنهم ايه؟ يعني ما سرعوا في امر النبي صلى الله عليه وسلم، امرهم مرارا وهم ينتظرون عسى ان ياتي الله بالفرج. تمام؟ رغم انهم متاولين في هذا الانتظار الا ان النبي صلى الله عليه وسلم غضب عليهم حتى شاور زوجه ام سلمه رضي الله تعالى عنها وارضاها فاشارت عليه بان ينادي الحلاق ويخرج بين ظهران اصحابه صلى الله عليه وسلم فيحلق راسه، فاذا راوه قد حلق ايه؟ بادروا الى ذلك، وهذا الذي فعله الصحابه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم، حتى انه يذكر يعني في كتب السير ان الصحابه غضب بعضهم على بعض حتى كاد يقتل بعضهم بعضا وهم يحلقون رؤوس بعضهم بعضا. تمام؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لما امرهم بالتحلل باكرامهم بحلف رؤوسهم فنكلوا يعني تباطؤوا في اول الامر ويعني تقاعصوا فغضب عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يغضب على ترك المستحب. ده الادله الايه؟ الادله. اما الادله العقليه اقول فلاننا اذا قلنا انه للتراخي فاما فيقال الى متى؟ يقال الى متى؟ ان لم نحدده بزمن صار منتهاه حضور الاجل. يعني اما ان نحدده بزمن واما ان نحدده بزمن. تمام؟ حددناها بزمن، من اين جئت بهذا؟ التقدير باب التوقيف قاعده. التقدير بابه التوقيف. كيف تقدر ان هذا الامر واجب على التراخي لمده 5 سنين 10 سنين 12 سنة 20 سنة شهر شهرين ساعه ساعتين؟ التقدير بابه التوقيف. يبقى احنا هنقول لك ما دليلك على هذا التقدير بهذه المده؟ فاما ان تجعل له مده واما ان تجعله لايه؟ الى منتهى الاجل. اما المده فلا دليل عليها للقاعده التقدير بابه التوقيف. واما حضور الاجل ماشي، يقول وكيف يمكن ان يقوم الانسان بالاوامر التي تعد بالالوف اذا كان قد اخرها عند موقفه؟ لكل اجل احنا بنقول منتهى، لكي تكون اثما بالتاخير ان يحضر اجلك فلا تفعل. ده احنا كده عندنا متوقفين في الناس اللي هم طائعين ولا اصال حد ما يموت، ماتوا ما عملش الله يرحمه راح في دهه كان عصيا تمام. انما عمل الراجل كيف نضبطها؟ وبعدين الاجل لا يعرفه انسان، وما تدري نفسه ماذا تكسب غدا وما تدري نفسه باي ارض تموت. ومن اعجب التقديرات ان بعض الشافعيه قدره بايه؟ الى 60، يعني ان ده مفترض المنايا ما بين 60 الى 70 كما ورد في الحديث، اعمار امتي ما بين 60 الى 70 وقليل منهم من يتجاوز يقول لحد 60. طب احنا نضمن منين انه هيعيش 60 او 60؟ يقول وكيف يمكن ان يقوم الانسان بالاوامر التي تعد بالالوف ان كان قد اخرها عند موته؟ هذا لا يمكن. ثم قال هل الموت معلوم اجله؟ الجواب لا، اذا لا تدري، لعل الموت ياتيك بغته وانت لن تتمكن. فالصواب ان الامر على الفور الا اذا دل دليل انه على التراخي. تمام. واحنا قلنا بنتفرع على مسائل كثيره جدا في مسائل اللي هو قضاء الصلاه من ابرز الامثله، ووجوب الحج ابتداء ده ايضا من ابرز الامثله على توضيح قاعده ان الامر المجرد يقتضي الفوريه. وايضا من الجهه العقليه، لو ان مثلا يعني سيدا قال لعبده اسقني فسكت، لما لم تفعل؟ قال افعل بعد حين، لكان مذموما مستوجبا للعقاب، صح؟ انت بتقول لواحد اعمل كذا الساعه كده، بعد ان شاء الله بعد ايام يقول لك الساعه كانت 4:30 زي اللي كان بيقلس على واحد يعني من جمله الطرف، واحد بيسال واحد تأتأ يعني يقول هو الأط أط أط أطر أطر أطر اللي حي حي سي سي ساب يعني اسكندريه يعني بيطلع ساكن، قال له والله لو كنت سألتني كان زمانك لحقت. فالمسأله ان انت يعني بتسأل مسأله عشان انت عايز تحقق حاجه الآن، ده هدف في دنيا الناس. فكيف بأوامر رب العالمين التي رتب عليها ثوابا وعقابا؟ دي مساله دي، هل يقتضي الامر الفوريه ام التراخي؟ قلنا من الاشبه الارجح قول من قال انه يقتضي ها؟ نعم. وايضا مما يترتب على ثمره هذا الخلاف اللي هو على الفوريه او التراخي الكلام في مساله وجوب الزكاه فور انتهاء الحمل. تمام؟ النبي بيقول لا زكاه في مال حتى يقول عليه الحمل، طب خلاص عدى ال 12 شهر عرب عندك. يلزمك تطلع زكاه دلوقتي ولا على حين ما يصلى براحتك؟ كل شهر تطلع 5 جنيه تطلع 10 جنيه لحد 10 سنين جايين؟ لا، يلزمك من فورها ان تملكها لمستحقيها من مصاريفها الثمانيه او ما تيسر لك منها. تمام كده؟ المساله الثانيه، هل الواجب الامر المجرد يقتضي التكرار ولا لا؟ يقول فكما قال المؤلف رحمه الله ان الامر لا يقتضي التكرار اذا لم يرد ما يقتضي التكرار، يعني الامر المجرد بس افعل هذه لا تقتضي تكرار الفعل. يقول يعني اذا امر الشارع ان نفعل امرا وفعلناه مرة بريئة الذمة، إلا إذا وجد ما يقتضي التكرار، مثل أن يكون المأمور مؤقتا بوقت، فمن شهد منكم الشهر فليصوم، كل ما تشهد الشهر هتصوم، تمام؟ إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، كل ما ينادى للصلاة هتقوم، تمام؟ من إذا سمعت النداء فلبه ولا أجد لك رخصة، كل ما تسمع النداء هتقوم، هو قال الكلام ده مرة واحدة بس. تمام؟ ولكن كلما تجدد السبب كلما تجدد الايه؟ الامر. فهذه قرائن لايه؟ لافاده التكرار. تمام؟ وهذا ايضا فيه قولان لاهل العلم، هل هو يقتضي التكرار ام لا يقتضي التكرار؟ فقول انه لا يقتضي التكرار، بل يفيد طلب الماهية من غير اشعار بالوحده او الكثره. يفيد طلب الماهية، المطلوب ان ده يحصل، واحد ولا اثنين ولا اكثر، لا هذا لا يفيد. انه يفيد طلب الماهية من غير إشعار بالوحدة أو الكثرة، لكن هذا المطلوب لما حصل بالمرة الواحدة لا جرم أنه يكفي. فإذا لما حصل المطلوب بالمرة الواحدة خلاص، إلا إذا أنت قلت لي كرر اعمل تاني كمان مرة كمان مرتين. وهذا قول أكثر الشافعية وهو الصحيح عند الحنفية، هذا قول أكثر الشافعية وهو الصحيح عند الحنفية. وقال آخرون أنه يقتضي التكرار وقول المذهب من الشافعية إلا أن يقوم دليل بالمنع. وقيل بالتوقف. قيل بالتوقف. تمام؟ يعني لا يفيد تكرارا ولا يفيد عدم التكرار إلا بالقرائن. تمام؟ دل القرين أهلا وسهلا، ما دلش القرين دل متوقف هو الأمر خلاص. ولكن التوقف طبعا مذهب يعني غير مشهور. تتمة أيضا نقول وكونه لا يقتضي التكرار لأن الأمر فعل إيجابي. افعل. أو ما تصرف منها أو كل صيغ الأمر التي يثبت بها الأمر. بنقول لأن الأمر فعل إيجابي، والفعل الإيجابي يجب أن يظهر ويوجد. الفعل الإيجابي يجب أن يظهر ويوجد، وأقل الوجود مرة واحدة، فإذا قام بها المكلف فقد أداه أوجده وتبرأ بذلك ذمته، وهذا هو الراجح، وبه قال جمهور الأصوليين والفقهاء. وبه قال جمهور الأصوليين والفقهاء. طبعا تتم برضه بنقول طب في مبحث الأمر، طب النهي يقتضي التكرار، جمهور العلماء مجمعون على أن النهي يقتضي إيه؟ التكرار. لا تفعل مرة واحدة هذه تقتضي التكرار ما دمت مكلفا أبدا. تمام؟ أما النهي فالعلماء مجمعون على أن النهي يقتضي التكرار. ومثال قول الله عز وجل لا تقربوا الزنا، شو حكى لك في مرة لم أقرب الزنا، وفاية عليا كده. لا تقرب الزنا ما دمت مكلفا. تمام؟ طيب هنا بيضرب امثله بقى، بيقول في مساله اذا ورد ايه ما يقتضي التكرار مثل ان يكون الامر مؤقتا بوقف. بيقول مثال ذلك صلاه الظهر مؤقته بزوال الشمس، اذا كل ما زالت الشمس وجبت علينا صلاه الظهر. مثال اخر الزكاه مقيده بحلول الحول، فكلما حال الحول وجبت الزكاه، فاذا ادى الزكاه في اول سنه لا يقول بريت ذمتي. في اول سنه مش في اول السنه، اقول كده تمام. لا أقول أنا برئ ذمتي، أنا أديت الزكاة لأن الزكاة مقيدة بوقت. وده يرد مذهب إيه من قال إن الزكاة في الحلي أنه تجب مرة واحدة خلاص من ساعة التملك وتنتهي من السنة. لأن الزكاة في الحلي بين المذاهب، منهم من قال لا تجب أصلا، ومنهم من فرق بين المعدل للزينة والمعدل للادخار، ومنهم من قال تجب مطلقا، ومنهم من قال تجب في السنة بغض النظر عن ادخارها أو عن كونها من الزينة، تجب في سنة مرة واحدة خلاص عليها. أشبه هذه الأقوال بالصواب أن هو يقتضي التكرار كل عام طالما الإصابة موجود وطالما الحول بيحول وطالما الإيه بالكتاب على هذه العين من ذهب الحلول. يقول فكما حال الحول فكلما حال الحول وجبت الزكاة، فإذا أدى الزكاة في أول السنة لا يقول برئت ذمتي أنا أديت زكاة مالي، لأن الزكاة مقيدة بوقت حتى إذا كان لا يتصرف في ماله ولا ينمي ماله، لكن هذا المال زكوي، فإنه يجب عليه أن يزكي كل سنة، يجب عليه أن يزكى أو عليه أن يزكي كل سنة. فالمال الذي أعده الإنسان لشراء بيت مثلا أو للنكاح أو شيل الوقت عوزة أو هيجوز بيه الولاد أو مش عارف هيسافر بيه أو عشان إلى آخره، وهو لا يزيد ولا يتجد فيه، يجب فيه الزكاة كل سنة. تمام؟ لأن الزكاة قيدت بأن تمام الحول موجب لها. قل ويقتضي الأمر التكرار أيضا إذا كان مقيدا بسبب، فهذا يتكرر بتكرار سبب مثال الوضوء للحدث. كلما تكرر الحدث وجب عليك أن تصلي إلا بوضوء، فإذا وجد السبب أو وجد السبب الذي هو الحدث وجب الوضوء. تمام؟ بس مش مجرد الوضوء بيجب الإيه؟ مش مجرد الحدث بيجب الوضوء، لا، لما تقوم إلى الصلاة محدثا وجب عليك أن تتوضأ. أما إذا أطلق فإنه لا يقتضي التكرار، لأن الامتثال يحصل بالفعل مرة واحدة. كما لو قلت لابنك مثلا يا بني اسق الفقيرة، فسقى الفقير، هل يلزمه أن يسقي كل فقير؟ أو يقف جنبه بقى على طول يعمل له سبيل كل شوية ولا عايز تشرب فرض. لا، مش كده، اسق الفقير يعني الذي أراد. يقول الجواب لا يلزمه إلا إذا وجدت قرينة بأن يقول كلما أحتاج فقير فاسقه، أو كلما احتاج هذا فقير إلى الماء فاسقه، فحينئذ يقتضي التكرار. فالصواب إذن أن الأمر المجرد لا يقتضي التكرار لحصول براءة الدين، لأنه المجرد لأنه هو ده المبحث. ده المبحث الفكرة، مش الأمر خلاص، والأمر المجرد يعني مجرد عن قرينة تفيد التكرار أو تمنع منه، هو ده اللي فيه خلاف. أما إذا أطلق فإنه لا يقتضي التكرار، نعم. يقول فالصواب إذن أنه لا يقتضي التكرار لحصول براءة الذمة بالفعل الواحد، إلا إذا وجد ما يقتضي. وضربنا له في هذا المثال. قول المؤلف رحمه الله والأمر بالفعل المهم المنحتم أمر به وبالذي بهية، والأمر بالفعل المهم المنحتم أمر به وبالذي بهية. هذه قاعدة اسمها قاعدة لا يتم الواجب إلا به، أو قاعدة مقدمة الواجب. بعض الأصوليين بيسميها كده وبعض المصريين بيسميها كده، اسمها مقدمة الواجب أو ما لا يتم الواجب إلا به. بيقول لنا الشيخ رحمه الله تعالى هذه قاعدة مفيدة، وهي أن الأمر بالشيء أمر بما لا يتم ذلك الشيء إلا به. الأمر بالشيء أمر بما لا يتم ذلك الشيء إلا به. لكن المؤلف رحمه الله يقول والأمر بالفعل المهم المنحتم أمر به وبالذي بهية، وظاهر كلامه رحمه الله هذا فين؟ في الواجب فقط. يقول الأمر المهم المنحتم، إيه الأمر المهم المنحتم؟ الواجب. طب المستحب يدخل في الكلام ده؟ لا، لكن هذا الكلام فيه نظر، تمام؟ فمن المستحبات ما هو يدخل في قاعدة ما لا يتم المستحب إلا به، أو قاعدة مقدمة المستحب، وما لا يتم ترك الحرام إلا به، وما لا يتم ترك المكروه إلا به. إذا التقييم بالأمر المهم المنحتم فيه نظر، والأشبه من الموضوع أوسع من هذا، تمام؟ يقول لك إن الصحيح خلاف ذلك، وأن الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم ذلك الشيء إلا به، سواء كان واجبا أو مستحبا. فإن كان واجبا فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وإن كان مستحبا فما لا يتم المستحب إلا به فهو مستحب. لكن في المسألة التفصيل قد ذكرناه من قبل ونعيده، فهذا موضع أن ما لا يتم الواجب إلا به أو ما لا يتم الشيء إلا به، خلينا في الواجب لأنها أشهر القواعد. ما لا يتم الواجب إلا به ينقسم إلى قسمين، أشياء لا يتم الواجب إلا بها وهي داخلة تحت قدرة المكلف، مكلف البالغ العاقل، تمام؟ وأشياء لا يتم الواجب إلا بها إلا أنها غير داخلة تحت قدرة المكلف. فتحصل عندنا قسمان، قسم داخل تحت قدرة المكلف وقسم غير داخل تحت قدرة المكلف. فيقال في الذي لا يتم الواجب إلا به مما لا يدخل تحت قدرة المكلف لا يقال فيه واجب، تمام؟ إذ كيف يجب علي ما ليس في قدرتي؟ هذا منافي لقاعدة الشرع، ما جعل عليكم في الدين من حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال الله قد فعلت، تمام؟ يبقى هنا لا نقول أن ما لا يتم الواجب إلا به مما لا يدخل تحت القدرة فهو واجب. كيف يكون تحت غير المقدور عليه يكون واجبا؟ لا يكون كذلك، تمام؟ مثال ما لا يدخل تحت قدرة المكلف، قلنا غروب الشمس لوجوب الصلاة، وقلنا شهود الشهر لوجوب الصيام، وقلنا ها ايه كمان البلوغ لثبوت الاحكام، هذه لا تتم الواجبات كلها الا به، تمام؟ هذه تدخل تحت دائره الايه الاسباب، تحت دائره الاسباب او الشروط على تفصيل بين الفقهاء والاصوليين رحمه الله. يبقى ده خلص ملف ها ما لا يتم الواجب الا به مما لا يدخل تحت قدره المكلف فنقول فليس بواجب. نعم. ما احنا قلنا المسألة كلها في الوجوب، احنا قلنا المسألة كلها في مقدمة الكتاب، بس احنا بنتجاوز العبارة على طريقة الايه؟ على طريقة صاحب الوجوب، تمام؟ فنقول هنا ما لا يتم الواجب إلا به مما يدخل تحت قدرة المكلف، هل هو واجب ولا ليس واجب؟ هينقسم قسمين، هينقسم قسمين، ها؟ قسم داخل تحت قدرة المكلف والمكلف مطالب به، وقسم داخل تحت قدرة المكلف والمكلف غير مطالب به، غير مطالب، تمام؟ يبقى هنقول اهو ما لا يتم الواجب الا به وهو داخل تحت قدره المكلف والمكلف مطالب بتحصيله، زي ايه؟ زي الوضوء للصلاه، زي ستر العوره للصلاه، تمام كده؟ نعم. القيام في الصلاه، القيام، نعم. لا ده احنا خلناه في المقدمات اصلا ما لا يتم. فبنقول هنا الوضوء للصلاه، يقول الله عز وجل اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا، ويقول الله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد يستر عورتكم عند كل صلاه. فهنا نقول هذا انا مطالب به، فهذا من هذا القبيل يصح الوجوب فيه، يصح القول بالوجوب فيه، تمام؟ يعني انا لا يكون هذا، لا تكون الصلاه مفروضه علي الا اذا دخلت الصلاه متوطئا، ها؟ الا اذا دخلت الصلاه او لا تتم الصلاه اللي هي واجبه علي الا بهذا الوضوء، الا بهذا الايه؟ الستر للعوره. فان صليت بغير وضوء فلا صلاه، لا تتم، لا تحصل، لا تنعقد اصلا، تمام؟ وشيء ثاني داخل تحت قدرتي الا انني غير مطالب به، غير مطالب به، وهو النصاب للزكاه وايه كمان؟ والاستطاعه في الحج والباء في الزواج، تمام؟ فاحنا نقول هنا الامر انت مطالب بهذا الامر تمام، انت مش مطالب، لكن ان كنت محصلا له فقد وجب عليك ان تفعل ما امرك الله تعالى به، لانك سوف تجد الايه الاسباب والشروط. انت عايز تقول ايه يا دكتور؟ ممكن نقول ها وما لا يتم الوجوب الا به فليس الوجوب، ماشي مع التفريق بين الواجب والوجوب احنا قلنا في اول الايه المبحث ان شاء الله. تمام. وطبعا احنا نقول برضو يدخل في هذه القاعده مساله هل الكفار مخاطبون باحكام الشريعه، ودي هيتناولها الايه الناظر في اخر مبحث الامر. بيقول لنا وعلى هذا هناك قاعدة أعم من هذه القاعدة عند العلماء، وهي قاعدة الوسائل لها أحكام ومقاصد. الوسائل لها أحكام ومقاصد، وإحنا خدناها فين دي؟ في القواعد الفقهية. طيب، يقول على هذا فنقول: ما كان وسيلة لواجب فهو واجب، برضه على التفصيل الذي ذكرناه. وما كان وسيلة لمستحب فهو مستحب، وما كان وسيلة لمحرم فهو محرم، وما كان وسيلة لمكروه فهو مكروه، وما كان وسيلة لمباح فهو مباح. تمام؟ وهنا يرد سؤال، وهو هل الوسائل تعتبر كالمقاصد والغايات بحيث لا ناتي بوسيله الا اذا اثبتت بعينها على الشارع، او نقول ان الوسائل اوسع من الغايات فكل ما كان وسيله لشيء فله حكم ذلك الشيء؟ الجواب الاخير هو الصواب دون الاول، الاخير هو الصواب دون الاول، لكن يستثنى من ذلك ها ان تكون الوسيله محرمه بعينها، فهذا لا يجوز ان يستخدم او يباشر. كما لو قال قائل: انا ادعو هؤلاء الكفار وادخلهم في الاسلام ترغيبا لهم في الاسلام بالضرب على الربابه والعود واسماعهم الاغاني الخليعه ونحو هذه الاشياء عشان ابين لهم الاسلام دين فريش، دين لطيف وظريف، ما يبقاش دين عقد والناس كل حاجه حرام كل حاجه حرام. تمام؟ لو قالوا لنا لحم كلاب في كوريا ناكلهم لحم كلاب، لو قلنا لهم زواج بدون ولي مثلا في الحته ما فيش مانع، لو قلنا لهم واحده كافره تبقى تحت زوجها الكافر عشان الناس ما تنفرش عن الاسلام، ده لعب عيال. هتعرف ما سلطنا الله عز وجل على توزيع الرخص من جيوبنا فيما يصادر شرع ربنا سبحانه وتعالى. ليس لاحد من العالمين ابدا اهليه الاضافه او الحذف من دين الله عز وجل او في دين الله سبحانه وتعالى. تمام؟ لست عليهم بمسيطر، ليس عليك هداهم، خذ بالاسباب ونتائج على رب الاسباب سبحانه وتعالى. تمام؟ تاخذ بالاسباب ونتائج بتاعت ربنا. كن يستجيب لك لا يستجيب لك، يكفر بك يؤمن بالله يحاربك، دي مساله ثانيه. تمام؟ فانت يعني خذ بما امرك الله واسلك الطريق الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم فقط. اما اقول لك ان انت هتعمل لهم حول عشان تدخلهم الحق وتكذب لهم عشان تدخلهم في سبيل الله سبحانه وتعالى، زي بعض الجهال الايه؟ جهال المبتدع من الذين يشتغلون بالحديث يضعون الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب الترغيب في الخلق. ولما يجي يستدل عليهم العلماء ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يقولوا لا، احنا لا نكذب عليه، نحن نكذب له. وكانه في حاجه الى هذا الكلام. تمام؟ يقول لك ايه يعني انا بقول حديث الموضوع ودخل الناس المسجد؟ لا، كذبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب البلد بيدوب في ضهري، ادي المعاصي، ادي اللي يعني. ايه يعني انا بقول حديث موضوع واخلي الناس تبكي؟ تبكي ابكي على نفسك، ابكي على كذبك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايه يعني انا بقول قصه مالهاش اصل واخترق موضوع كده عشان اشوخ الناس للخير؟ الله، وكان دين الله عز وجل خاصر في خطابه الديني وفي اقناع الناس بما هو عليه من حق. ده ابتهام ضمني للشريعه بالخصوص انها مش صالحه لمخاطبه العقول، دي جريمه لوحدها. تمام؟ فاحنا بنقول الوسائل المحرمه محرمه، وان كان قصدك شريفا ها طيبا فلا بد ان تكون الوسائل لتحقيق هذا القصد مشرفه يعني معتبره. فهنا بيقول اذا قال هذا يعني ايه انا ادعوهم بكذا وكذا وكذا، يعني غزال من قديم مصر رحمه الله تعالى غزال السرقة كان بيقول دلوقتي يا جماعه ولما احنا نذهب يعني بفقه الدعوه يعني لما يذهب الدعاء المسلمين عندنا ها لكوريا ويدعو الناس للاسلام ما يحرموش على الناس لحم الكلاب. هم في كوريا بياكلوا لحم الكلاب، لو انت هم بيحبوها جدا، لو انت قلت لهم لحم الكلاب حرام مش هيسلم، ان شاء الله ما اسلم. تاخد بالك ازاي؟ هو انت هي الناس هي الاسلام ده ايه؟ الاسلام ده القتل ها؟ ولا اصوات هخش بقى الانتخابات؟ الاسلام مش كده. انت فاهم ازاي؟ انت ايه سلطانك انت عشان تقول الناس ده حرام؟ طب اخره دلوقتي نقدمه دلوقتي. وبعدين خدوا بالكم كمان احنا ما عندناش نص في تحريم لحم الكلاب. شوف الميوعة بقى، يعني ما عندكش نص اكلك لحم الكلاب عشان ما عندكش نص؟ والله انا استبعد ممكن يقبلها يعني من باب الجنتله الايمانيه. حاجه عجيبه جدا. سلطان مين اللي اداني السلطان ده؟ تصور بالصوره دي. لما سافروا اوروبا ما قدروش يقولوا لهم الكلب الاسود شيطان وضحكوا الناس علينا وكلام من ده. هو واحد حسب الخطبه روحه لازم كده بقى اسمه الشيطان طلع لها مخصوص دي بعده خاصه للمناقشه قبل الكلام ليه ليه ليه ضرب على هذا الوطن وللتسفيه من طريق اهل الحديث دايما تمام الله المستعان وطبعا الراجل ليه طبقات لا تحصى كثره في كتابه مثلا هموم داعيه لبعض الناس غالى فيه وسموه هموم طبيعي تمام خذائف الحق اللي بعض الناس غالى فيه وسماه خذائف الباطل احنا بنقول بعض الناس انا ما بقولش كده الكتاب فيه خير وشر ولكن يعني في كلام خطير جدا لان ده خلل في المنهج مش اخطاء فرد ده راجل بيعرض منهج الناس السنه النبويه ماشي يقول السنه النبويه من اهل الفقه واهل الحديث ويقول لي الرد يقول لك وانت لا اله هؤلاء ولا اله هؤلاء لا انت من اهل الفقه ولا من اهل الحديث الا 10 من الدافع عن السنه تمام كتير جدا مؤلفات لا تحصى كثره ردك على هذا الرجل لما يعني خططه من انهاء الانحراف في منهج الايه في منهج الاسلام ودايما بيتكلم بصيغه الامه بصيغه الاسلام والفكر وحتى برضو اذنابه اللي موجودين دلوقتي كل واحد متصور ان هو يعني عنتر زمان محدش يفهم الاسلام الا هو والمفروض ان يجتمع كل من في شرقها وغربها على هذا الفقه السقيم الاعور الاعور المعوج نسال الله عز وجل العافيه والسلامه دي مشكله خطيره جدا انت لا سلطان لك على دين الله عز وجل بالحذف او بالنقص خذوا ما اتيناكم بالقوه ادخلوا في السلم كافه انما انت منذر ولكل قوم هاد انما انت نذير ليس عليك هداهم لست عليهم بمسيطر انت زعلان منك وانت هتعامل مع ربنا بالراس تمام وفي النهايه يعني انت هتقعد تجاملهم وتشتغل في خواطرهم وبرضه كافر كافر. فانت خذ بالاسباب ولا تفرط في سبب شرعه الله عز وجل لك وان استجاب الناس فبها ونعمه وان لم يستجيبوا فليس عليك من الامر شيء. يقول انتبهوا لهذه النقطه لان بعض الناس الان يشتبه عليه الامر ويظنون ان الوسائل غايات ويقولون لابد ان تثبت الوسيله بعينها تثبت الوسيله بعينها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والا فلا نقبلها. ونقول انت مبتدع ولهذا يبدعون الفقهاء بتقسيم العبادات الى واجبات واركان وشروط تمام ويقسمون بعض الدعاء في اخذه ببعض الاسباب المباحه شرعا او المباحه بالبراءه الاصليه ولم يرد الدليل في النهي عنها في استخدامها في الدعوه الى الله سبحانه وتعالى تمام زي اللي طالعين دلوقتي مؤلفين مؤلف خاص في حرمه التصوير بالفيديو انه لا يجوز استخدامه في وسائل الدعوه هذا فهم خاصر هذا من رجوع العلماء رجوع المشايخ تمام إذا كانت المسألة دلوقتي مجال أخذ ورد فلا تنكر على الناس، أنت بتتدين بالحرمة ما تنكرش على الآخرين. تمام؟ خاصة المسألة مش من المسائل الإيه؟ الدلالات والبينات والواضحات الجلية، ده موضع أخذ ورد ومن الإيه؟ من النوازل المعاصرة، اللي بيقول بالجواز بتدين به لا تنكر عليه، واللي بيقول بالمنع لا تنكر عليه أيضا، تمام؟ وعليه فنحن نقول الشرع مقاصد ووسائل، المقاصد غايات لا يمكن أن نغير فيه. تمام؟ ولأن ولا أن نستبدلها بغيرها والوسائل لها أحكام وغايات ما لم تكن محرمة بعينها فإذا كانت محرمة بعينها كانت حراما وعليه مسألة الخط في المسجد اللي احنا بنحطه ده لتسوية الصفوف لا يمكن أن يقال أنه بدعة مين بيقول؟ الشيخ العلامة العثيمين رحمه الله تعالى هل الرجل عنده رقة في الديانة مثلا متهاون مع أهل البدع يقع في بعض الأخطاء العقدية والأخطاء المنهجية؟ ده مسألة فقهية مسألة فقهية شأنها شأن باقي المسائل شأن باقي المسائل تمام؟ هو لما الشافعي يقول بجواز القنوت في الفجر على وجه الخصوص وأبو حنيفة يقول محدث يبقى أبو حنيفة بيبدع الشافعي؟ لا هذا حكم تدين لله عز وجل مقتضى أدلة فيه وهذا الآخر أدانا لله عز وجل أو أدانا لله عز وجل بالجواز بمقتضى أدلة يتدين لله بإيه؟ باعتمادها يبقى كون في فرق بين القول بدعة وإن الفعل مبتدع دي مسألة في فرق أيضا بين إن البدعة متفق عليها وإنها مختلف فيها فمش معنى كل مسألة تنامى إليها فهمت هي دي اخر سقف في العلم ينبغي يعني كل الناس تاخد القلم يقول ده الشيخ فلان قال والشيخ فلان قال ادله طب هو الشيخ فلان ده مش اول المشايخ ولا اخرهم تمام فانا بقول مثلا وعليه فان جعل الخط في المسجد لا يمكن ان يقال انه جعل الخط في المسجد لا يمكن ان يقال انه بدعه وذلك لانه ليس عباده انما هو وسيله الى عباده هو استواء الصفوف فانه كما لا ترون لا يتم استواء الصفوف الا بمثل هذه الخطوط ده حتى معاها كمان الناس ما تستغلش ها ناقص نجيب لهم كلبشات نلبسها لهم في رجليهم عشان ما نتقدموش للاخر يبقى الخط موجود والامام يلف على المسجد صف صف يساويهم ولا يترك هذه السنه ومع ذلك برضه يسلم في الصلاه للشباب قدام شويه برضه تمام كان بعض الاباء الفضلاء يعني الفلاحين عندنا هنا في البلد في بعض المساجد الاهليه يعني تمام فتعبانين جدا في مساله الصلاه يا جماعه ارجعوا اطلعوا قدام القدم في الاوين بتاع كل شويه يسلموا الصلاه لو نص قدام نص فراحوا ايه شافوا بعض المساجد الخط لا فرق لهم خط نزلوا الخط برضه متقدمين ومتاخرين. قالوا جابوا السجاد اللي هو اصلا شرايط ده السجاد نفسه اقف على اول سجاد على اخر السجاد خلصت الحكايه. فلما تيجي تقول لهم يعني جبنكم حجلات انتوا عارفين الحجلات اللي بتحسك والله تتربى بها وجنب يعني جبنكم حجلات يعني نعمل ايه؟ مش عارف ايه نسوي صف ابدا فحاجه صعبه. فاطلاق القول بانه بدعه يعني الامر فيه نظر وفيه بحث للعلماء رحمهم الله تكون مساله خلافيه معتبره. كل بيتدين والله خايف مساله تكون بدعه خلاص يعني تحفظك على نفسك ورع كتب لا تبذل دين. فان قال قائل ان هذا السبب الذي جعلته مناط الحكم موجود في عهد النبي فلماذا لم يفعل؟ تمام؟ يقول فترك النبي الشيء مع وجود سببه سنه كما ان فعله سنه. يعني الشيخ مش غايب عنه الدليل ده مش غايب عنه المأخذ ده في الحكم على اشياء البدعه. لأن الشيخ العثيمين ما خدش باله ان ترك النبي للفعل مع وجود المقتضي وعدم المانع ففعله بدعه. هو الراجل بيقوله بيقول فالجواب او فالواجب ان يقال عند هذا ان هذه القاعده انما هي في حق العبادات. وزي ما احنا بندرس قواعد معرفه البدع يقول كل عباده كان مقتضاها قائما على زمن النبي صلى الله عليه وسلم مع عدم المانع فلم يفعلها ففعلها بدعه. كل عباده على زمن السلف كان مقتضاها موجودا مع عدم المانع فتركها السلف فعلها بدعه. تضبط القواعد مش اي حاجه كانت على زمانهم لا مش كده. فهنا بيقول ان هذه القاعده انما هي في حق العبادات فالمراد ان العباده اذا وجد سببها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلم يحدث لها امرا فان من احدث لها امرا فاحداثه مردود عليه. نعود الى حديث الان عندنا الان ثلاث عبارات الوسائل لها احكام المقاصد. ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وترتيبها حسب عمومها الأولى ثم الثانية ثم الثالثة. تمام؟ الأولى لأنها هتاخد الإيه؟ العبادات والوسائل إليه والثانية هتاخد المأمور به واجبا كان أو مستحبا والثالثة هتاخد الواجب بس. تمام؟ يبقى هنا إيه قاعدة أضيق من قاعدة. والمؤلف تكلم عن الثالثة لأنها موضع ثم قال رحمه الله ضاربا مثلا كالامر بالصلاه امر بالوضوء وكل شيء في الصلاه يفرض. الوضوء هذا من باب التسهيل يعني اسقاط الهمزه تسهيلا لمراعاه اللي هي الضروره الشرعيه. قوله كالامر بالصلاه امر بالوضوء يقول هذا المثال غير صحيح لان الوضوء مامور به. تمام؟ مامور به بذاته. قال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. طبعا مش كله مش غير صحيح يعني باطل، يعني الشيخ بيرى أن هو هذا المثال غير منطبق على القاعدة، لكن المثال الصحيح أن الأمر بالوضوء أمر بشراء الماء له، لأنه لا يتم الوضوء إلا بشراء الماء عند فقده. تمام؟ لا يتم الأمر، بيقول هو عايز يقول إن جه أمر الأمر جه به مجرد خلاص. يبقى هو داخل في مبحث الأمر لوحده، مش أيوة ما لا يتم الأمر إلا به، لا داخل في مبحث الأمر لوحده. طيب أنت دلوقتي مطالب إن أنت تتوضأ. ومعاك مال تمام والاماكن فيها ما يباع ولا يملك هكذا هبه او يؤذن مباحا للناس او يعني يعرض معه مفيش. انت يلزمك انك تشتري طالما انك ستشتريه بثمنه. تمام؟ طب اذا اشتراه باغلى من الثمن؟ هي هنا مبحث العلماء رحمه الله تعالى. هل يلزم الشراء باغلى من الثمن؟ ام انه يعني يفرق ان كان بزياده يسيره، زياده فاحشه، زياده ضعف او اضعاف الى اخره، برضه كلام اهل العلم رحمه الله. واحنا بنقول طالما ان الامر لا اكحاف فيه على المكلف فيلزمه ان ياتي به وان كان فيه نوع مشقه لان الامر في الغي او الامر التكليفي هو طلب وما فيه مشقه. شق على النفس ان انت تدفع فلوس عشان تتوضا ما تيمم وخلاص لا يفرق. فمن يوقى شح نفسه فاولئك هم. يعني شرائط لا مقدر على التيمم؟ اه طبعا الشرائط ما فيهاش نزاع دي. بس احنا بنقول دلوقتي متى يكون واجبا؟ متى يكون واجبا هذا الشراء؟ لما يبقى هو قادر على هذا الشراء من غير اكحاف بالنفس ولا بالمال؟ تمام؟ ولا من غير مثلا ايه تضرر بصوره من الصور يعني يكون محتاج المال لحاجه اخرى مثلا ياكل او يقول فمثلا اذا لم يكن عند الانسان ماء وجاء وقت الصلاه والماء يباع بالاسواق فاننا نقول له اشتري. قال واجب عليه؟ نقول نعم واجب ما دمت قادرا. واجب ما دمت قادرا. عجز عن الشراء نقول له تسول وتكفف الناس؟ لا ما يلزموش. تمام؟ فهذا المثال الذي ذكره المؤلف فيه نظر واضح لان الامر بالوضوء مستقل براسه. فعايز يقول ان دي بيقول في الامور التبعيه ما جاش بقى نص الشرع وهذا اجود وافقه منه رحمه الله. قوله وكل شيء في الصلاه يفرض هذا ايضا فيه نظر لان المفروض الذي يجب الصلاه يجب للصلاه مفروض بفرض مستقل. مفروض بفرض مستحيل. فلو قال قائل الأمر بالصلاة أمر بالسترة، تمام، نقول السترة مأمور بها أمرا مستقلا، السترة مأمور بها أمرا مستقلا، تمام. قال تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي سترة؟ سترة البدن، سترة العورة، سترة الثياب، يعني مش السترة اللي بيحطها بين يديه. فنقول لكن لو قال قائل أنا ليس عندي ثوب يسترني، وقد جاء دخل وقت الصلاة والسترة يعني في العورة شرط للصلاة، ومعه مال ويقدر على الشراء، يلزمه شراء إيه؟ شراء السترة لستر العورة حتى تتم بها صلاته. وهذان مثلان على القاعدة الأولى بما لا يتم الواجب إلا به في الوقت. والخلاصة أن المؤلف رحمه الله مثل بأمثلة واجبة بذاتها قبل أن تكون مما لا يتم الواجب إلا به. ومثال القاعدة قاعدة ما لا يتم المأمور إلا به أوسع يعني مما لا يتم الواجب وهو مستحب. مثلا رجل ليس معه سواك، والسواك للصلاة سنة، والناس يبيعون السواك عند باب المسجد، نقول له اشتري سواكا، فيقول والشراء هذا سنة؟ نقول نعم، لأنه لا يتم المستحب إلا به فهو مستحب. مثال آخر، إنسان ولد له ولد وليس عنده شاه، لكن عنده دراهم يشتري الشاه، على قول في قول الجمهور بأن العقيقة مستحبة، تمام؟ نقول له اشتري الشاه، وشراءه للشاه إذا قلنا بوجوب العقيقة وقول الظاهرية والحسن البصري والصحيح إن شاء الله لاختيار الشيخ العثيمين، فالشراء واجب. وإن قلنا باستحبابها ومذهب مالك والشافعي وأحمد فالشراء مستحب وهو مجرا، تمام؟ وأما قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد فإنها ينطبق عليها المثل ينطبق عليها المثل السابق، تنطبق عليها المثل السابق، ولها مثال غير المثل السابق، وهو لو أن رجلا اشترى سلاحا ليقتل به صيدا في الحرم فالبيع عليه حرام، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. كذلك بيع العصير لمن يعيه، بيع الغنم لمن يعصره خمرا، بيع السلاح في الفتنة، تمام؟ لأنه إذا كان الصيد في الحرم حراما فكذلك ما كان وسيلة له مثل بيع الإيه؟ السلاح، بيض البيض، بيع البيض والبتاع ده السمك الملع ده للسردين والفسيخ والرمح والكاكلو دي في شم النسيم، تمام؟ هذا من باب الإيه؟ يعني التعاون على الإثم والعدوان. والبيض حرام؟ لا مش حرام، بس انت عارف ان هو هيشعر بحكم الدين مظاهر عباده باطله او مظاهر شعائر دينيه لعباد الاوثان او لعباد الصلبان، فهذا من باب البراء من الشرك واهله ان انت لا تبع هذه الاشياء ولا تحتفل، تمام؟ واحنا قلنا من الضلائع المفضله من البدع اللي كان الدكتور جيزاني عرضها ان هو يقول ايه؟ هفسح الولاد قبل شم النسيم باسبوع، بعد شم النسيم باسبوع، ليه؟ انت مالك من شم النسيم؟ رابط اسبوع قبل واسبوع بعده، ها؟ مالكش دعوه بيه خالص، عايز تفسح ولادك السنه طويله عرضها 12 شهر 365 يوم طول بعرض، مش لازم تظبط رحلاتك رحله قصاد رحله، وفسحه قصاد فسحه، مولد قصاد مولد، وحفله قصاد حفله، ولحمه قصاد لحمه، وحلاوه قصاد حلاوه، ليه؟ الامر واسع، وسع الله عز وجل علينا فلا نضيع على انفسنا، فلا نقع في البدع ولا نقع في الذرائع المفضيه اليها. يقول وان شئنا عدلنا عن هذه القاعده بقول الله عز وجل ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. في الختام يقول وحيث ما ان جيء بالمطلوب يخرج به عن عهده الوجوب. حيث ما ان جيء بالمطلوب يعني على وجهه الذي امر به الشرع قرانا وسنه. مثال او معنى القاعده بيقول متى جاء الانسان ما امر به فانه يخرج عن عهده الوجوب، اي يسقط عنه الوجوب، خلاص ما عادش مطالب بهذا إلا. وهذه القاعدة مفيدة جدا، لأننا لو قلنا إنه إذا أتي بالمطلوب يجب عليه أن يأتي به مرة أخرى فإننا نكون قد ألزمناه بالعبادة مرتين وهذا لم يأتي به الشرع. مثال ذلك رجل حضر وقت الصلاة وليس عنده ماء فتيمم، وبعد أن صلى وجد الماء فلا تلزمه الإعادة لأنه أدم عليه بحسب استطاعته، فمتى أتى الإنسان بالواجب على الوجه الذي أمر به فإنه يسقط عنه. ولهذا قال المؤلف يخرج به عن عهدة الوجوب، وهذه قاعدة تفيدك في مواضع كثيرة، كما أن المحرم إذا تاب منه الإنسان فإن له ما سلف وأمره إلى الله. نكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.